بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لجمعية الكتاب والسنة الخيرية بالسودان يسر إخوانكم في الجمعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار القيم، ونسأل الله أن ينفع به المسلمين في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقال العلامة ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قال ابن تيمية عند قوله: ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. قول المصنف رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة، يشير إلى ما سبق تقريره من أن الله وصف نفسه، وقد جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، وأهل السنة والجماعة يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة، ويصفون الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تمثيل، ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه، لا يعطلون الرب جل وعلا عن صفاته، لا يجحدون الصفات ولا ينفونها، يثبتونها على وجه الكمال ونفي المماثلة والتشبيه، لا يحرفون النصوص ولا يغيرون دلالاتها. يقول العلامة ابن تيمية: دخل فيما سبق تأصيله وتقعيده ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. ففي هذه السورة جمع الله جل وعلا فيما سمى ووصف نفسه به بين النفي والإثبات، هنا إثبات ونفي في هذه السورة. وسميت سورة الإخلاص بالإخلاص، قال أهل العلم: لأنها أخلصت في وصف الرب جل وعلا، ولأنها أيضا تورث صاحبها إخلاصا في اعتقاده العلمي المستلزم للتوحيد العملي. إذن سميت هذه السورة سورة الإخلاص لكونها أخلصت، أي محضت في التوحيد خاصة، وهو التوحيد العلمي الخبري، وأيضا لأنها تورث صاحبها إخلاصا في توحيده، فيتم له توحيده العلمي الخبري المستلزم للتوحيد العملي. قال: التي تعدل ثلث القرآن، وقد جاء ذلك في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم صريحا، لما جاء رجل يذكر قراءة جاره من الليل كأنه يتقالها، يعني يقلل من شأن من يقوم بها ويقلل من قراءتها لكونها سورة قصيرة ليست بالطويلة، فكأنه يقلل منها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أما إنها تعدل ثلث القرآن. تكلم العلماء في وجه أنها تعدل ثلث القرآن، فمن أحسن ما قيل إن العلوم التي تضمنها القرآن ثلاثة: علم الأحكام والشرائع وفيها الأمر والنهي، دخل فيها العبادات والمعاملات وما يلتحق بها أو ما يلحق بها، هذا النوع الأول، علم الأحكام والشرائع المدلول عليه بالأمر والنهي، دخل في ذلك العبادات والمعاملات وما يلحق بهما، هذا نوع. نوع ثان وهو علوم تتعلق بالأنبياء والرسل وبأقوامهم ممن آمن أو ممن كفر، وما جاء من القصص والخبر عنه، فهذا هو النوع الثاني. النوع الثالث علم يتعلق بالرب جل وعلا، قالوا فالقرآن لا يخلو من ذلك، لا يخلو من ذلك. إذن لما كان هذا العلم، أعني علم التوحيد والاعتقاد، يمثل ثلث ما جاء من العلوم في القرآن، كانت سورة الإخلاص وهي فقط في هذا النوع من التوحيد كانت تعدل ثلث القرآن، وهي تعدل ثلث القرآن من جهة الأجر لا من جهة الإجزاء والاكتفاء بها. فالمصلي مثلا لا يجتزئ بقراءة سورة الإخلاص وإن كانت تعدل ثلث القرآن، فلو أن قارئا قرأ الإخلاص ثلاثا فقال كأني قرأت القرآن كله فيغني ذلك عن قراءة الفاتحة، فهذا لا يجوز. إذن هي تعدل ثلث القرآن من جهة الأجر لا من جهة الإجزاء، كما أن الإنسان في معرفة دينه وفيما يلزمه من أنواع المعارف لا يجتزئ بهذه السورة وحدها، وإنما عليه أن يقرأ بحيث يعرف عقيدته ويعرف ما يلزمه من العمل ويعرف ما حرم عليه حتى يتجنبه. إذن فالسورة تعدل ثلث القرآن من جهة الأجر لا من جهة الإجزاء، فلا يجتزئ بقراءتها فيما يتعبد بقراءته أو بالقراءة فيه ولا فيما يتعلق بالعلم، لا يجتزئ بها وحدها. هذه السورة فيها قول الله جل وعلا: قل، الأمر من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. قل، هذه الصيغة أفادتنا من جهة العقيدة فائدتين: الأولى أن الله جل وعلا يتكلم ويقول، فالكلام صفة له، لأن الله هو الذي يقول له قل. ثانيا، فيه دلالة على أن الرسول عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله كلامه، ولهذا تفهم معنى قوله إنه لقول رسول كريم، أي مبلغ عن الله، لأنه قيل له قل فلم ينشئ هو، لم ينشئ النبي عليه الصلاة والسلام القرآن ولا كلام الله جل وعلا، وإنما هو مؤد مبلغ له، ولهذا جاء التعبير بقوله رسول، أي أنه مرسل بكلامه، فالكلام من عند الله. ولهذا لما قال هنا قل إذن هو مأمور بأن يبلغ ما قيل له، لا على أنه ينشئ هذا من عند نفسه. قل هو الله أحد، قل هو الله أحد. الله هذا الاسم لله جل وعلا، حتى قال بعضهم إنه أعرف المعارف، وهو كذلك. فالله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، ففيه دلالة على تضمن هذا الاسم لصفة لله جل وعلا، وهو أنه المستحق لأن يؤله يعبد محبة وتعظيما، تألهه القلوب، تحبه تعظمه، وبالتالي يخضع العبد لربه جل وعلا، فذلك من لوازم محبته لله. أحد أي متفرد جل وعلا فيما يتصف به من أوصاف الكمال، لا نظير له ولا شبيه. أحد فهو متفرد في كمالاته جل وعلا، لا يشبهه ولا يشاركه أحد في ذلك. الصمد أي الذي بلغ الغاية والنهاية في الشرف وفي الكمال، بحيث تصمد إليه الخلائق في قضاء حوائجها وفي افتقارها إليه فترغب وترهب. فهذا الاسم أعني الصمد يستلزم أن يخضع العبد لله جل وعلا بالعبادة والافتقار إليه ودعائه ومسألته. والله جل وعلا هو الصمد الكامل في نفسه الذي يفتقر إليه كل خلقه، فهو الصمد. وقد ذكر أهل العلم في معنى هذا الاسم أيضا كما هو منقول في كتب التفسير، ومن أقربها ما جاء في تفسير ابن كثير، أن الصمد هو الذي لا جوف له، هو الذي لا جوف له، أو هو الذي تصمد إليه الخلائق، بمعنى تتوجه إليه لافتقارها إليه، تسأله وتستعين به وتخضع له محبة وخوفا ورهبة ورجاء ورغبة فيما عنده. والصمد أيضا هو الذي بلغ الكمال وغاية الكمال في السؤدد وفي الشرف وفي العظمة، فهذه كلها معان دخلت في اسم الله جل وعلا الصمد. نجد أن الاسم أحد، وقد قال أهل العربية إنه عادة ما يستعمل في الكلام المنفي، ولذلك هنا لما جاء في الإثبات أحد فإنه يستلزم نفي المشاركة والمشابهة له، فهو كامل في نفسه، ومن كماله أن لا يشاركه في هذا الكمال أحد، وأن لا يشبهه في هذا الكمال أحد. الصمد الذي هو كامل الغنى كامل العظمة جل وعلا، ففيه الصفات أو ما يتضمن صفات ثبوتية لله جل وعلا، وذلك مع إثباته يستلزم نفي المشاركة لله جل وعلا والمشابهة. طيب، في الجملة هذه الأسماء الله أحد صمد جاءت في سياق الإثبات، ثم جاء النفي فقال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا هو النفي، وسبق أن قرر أن النفي لا بد أن يستلزم إثبات كمال الضد، فلما قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفى أن يلد أو أن يولد أو أن يكون له شبيه ونظير، وهذا لكمال أحديته وصمديته، لكمال أحديته وصمديته. فالله جل وعلا أحد متفرد في ذلك، ولذلك فإنه يحتاج الخلق كلهم إليه، فهو لا يلد جل وعلا، ومع ذلك هو لم يولد سبحانه، فهذا لكماله جل وعلا. ولم يكن له كفوا أحد، أيضا لتفرده في الكمال، فإنه لا شبيه له ولا كفأ له ولا نظير له سبحانه وجل وعلا. إذن جاء النفي، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه السورة تضمنت ثبوت أشياء ونفي أشياء. وقد قال ابن تيمية فيما قبل: وقد جمع الله فيما سمى ووصف نفسه به بين النفي والإثبات، فالإثبات مذكور والنفي مذكور، مع ملاحظة أن ثبوت هذه الأسماء يتضمن ثبوت الصفات لله كما سبق، مع ملاحظة أن النفي تلاحظ فيه نفي النقائص، وتلاحظ مع ذلك ثبوت الكمال المطلق لله جل وعلا. وقد تقدم معنا أن النفي المحض ليس فيه مدح لمن نفي عنه شيء، وإنما لا بد أن تلحظ معه ثبوت ضده من الكمال. هذا ما في هذه السورة. ولاحظ في قوله: ولم يكن له كفوا أحد، نفى أن يشابهه أحد أو أن يكون نظيرا له أو مساويا له، وهذا لكماله جل وعلا ولتفرده بصفات الكمال. إذن هذا النفي لتأكيد ما ثبت له من الأحدية والصمدية، ما ثبت له من الأحدية والصمدية. ثم قال: وما وصف به نفسه، وعطف على ما سبق، وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتاب الله جل وعلا. وقد دل على ذلك الحديث الذي في الصحيح رواه مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، لما قاله النبي عليه الصلاة والسلام سائلا: أي آية في كتاب الله معك أعظم، أو أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسأله ويردد أبي رضي الله عنه إجابته. قال أبي بعد ذلك آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد ضرب على صدره ليهنك العلم: أبا المنذر. حيث يقول، أي في هذه الآية: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله تقدم الكلام عنه، لا إله إلا هو جل وعلا، فهو المعبود محبة وتعظيما، فلا إله أي لا معبود يستحق أن يعبد إلا الله جل وعلا. الحي القيوم اسمان لله تضمنا صفتي الحياة والقيومية، فهو الحي الحياة الكاملة، فهو الدائم الباقي جل وعلا، لم يسبق بعدم، ولا يلحقه فناء ولا زوال، فهي حياة كاملة. القيوم قائم بنفسه، غني عن غيره، قائم على خلقه بتدبير أمورهم وشؤونهم. فالقيوم إذن يتضمن أنه قائم بنفسه، وهذا لكمال غناه ولكمال أوصافه جل وعلا، فهو غير مفتقر إلى أحد ولا يحتاج إلى أحد. وهو أيضا يقوم على شؤون خلقه بالتدبير، فالله جل وعلا يدبر شؤون خلقه إحياء وإمدادا ونحو ذلك من المعاني التي يذكرها الله جل وعلا ويخبر بها عن نفسه. فهو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا هو النفي بعد الإثبات. لما ذكر الحي القيوم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، لا تأخذه سنة. السنة النعاس وهو النوم الخفيف، وقالوا عادة ما يأخذ العين بخلاف النوم، فإنه يأخذ الإنسان من رأسه وقلبه. فالله جل وعلا نفى أن تأخذه السنة والنوم، وهذا لكمال حياته وقيوميته، حياة كاملة لا غفلة فيها ولا ذهول ولا افتقار، لأنه لا تعب ولا مشقة أصلا حتى يحتاج إلى النوم. وهو مع ذلك لكمال غناه ولكمال قيامه وتفرده بالتدبير، تدبير شؤون خلقه، يحييهم يرزقهم يمدهم بما شاء جل وعلا، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يغفل عن خلقه بنعاس أو بنوم. إذن جاء النفي لتأكيد الكمال في الحياة والقيومية، جاء النفي في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم لتأكيد كمال حياته وقيوميته. ثم ذكر كمال ملكه فقال له ما في السماوات وما في الأرض، له ذلك ملكا وخلقا، فهو الذي خلق وهو مالك كل شيء جل وعلا. إذن ففيه وصف الله جل وعلا بالملك بأنه قد خلق كل شيء وبالتالي هو مالكه. ثم لتأكيد كمال الملك والسلطان نفى أن يشفع عنده أحد إلا من بعد إذنه، فقال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وهذا فيه أنه لا يشفع عند الله جل وعلا أحد إلا بعد إذنه، بحيث يستأذن الرب جل وعلا فيأذن له. وذكر الإذن هنا يعني الأمر، وفيه إثبات الكلام أيضا لله رب العالمين، يأخذ إذنه، يأخذ الإذن، فيأمر الله عز وجل ذلك العبد ويأذن له بأن يشفع. فمن كمال ملكه وسلطانه أنه لا يشفع أحد إلا بعد أمر الله جل وعلا وبعد إذنه سبحانه كما سبق. هذا من كمال ملكه وسلطانه. وعليه في هذه الآية بيان أن ما يدعيه أهل الشرك من أن آلهتهم تشفع لهم باطل، وفيه دلالة أيضا على أنه حتى للمسلم لا يشفع له أحد إلا بعد إذن الله جل وعلا. وعليه فالشفاعة المنفية هي الشفاعة الشركية أو الشفاعة التي لا تكون بإذن الله جل وعلا، كل ذلك ممنوع. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، فيه إثبات صفة العلم لله جل وعلا، يعلم الأمور المستقبلة والماضية، هذا معنى قوله ما بين أيديهم وما خلفهم. ما خلفهم يكون في الأمور الماضية، وما بين أيديهم يكون في حاضرهم ومستقبلهم. فالله جل وعلا علم كل شيء، وما علمه لا ينساه جل وعلا. علم كل شيء سبحانه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وفي قوله يعلم رد على المعتزلة الذين قالوا الأسماء لا تتضمن المعاني، لأن صيغة الفعل هنا يعلم هي أثر ذلك الفعل، هو أثر ذلك الاسم تلك الصفة. فلما ذكر أنه العليم أخبر أنه يعلم، أخبر أنه يعلم. والفعل هو فرع ثبوت الصفة، فرع ثبوت الصفة. فالله يعلم كل شيء أزلا، وعند وقوع الشيء يعلمه الله عز وجل كائنا، يعلمه كائنا جل وعلا. ثم قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيه أن العباد لا يعلمون شيئا قط إلا ما علمهم الرب جل وعلا إياه. هنالك علوم لا يتوصل إليها إلا بالوحي، وعلوم يفتح الله عز وجل للخلق أسبابها، ما فتحها ما علم الناس شيئا. إذن ما ينفع من الأسباب هو بتقدير الله جل وعلا وبخلقه وإيجاده. فأخبر الله جل وعلا أن العباد لا يعلمون أي شيء كان إلا ما علمهم إياه. ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. هنا قبل هذه الجملة في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، كلام حسن راجعوه في تفسير ابن جرير الطبري، يقول هذه الآية كلها فيها دلالة على وجوب الخضوع للرب جل وعلا وعبادته دون غيره. يقول لأن من لا يعلم لا يعبد، من لا يعلم لا يعبد، ففيه إشارة إلى أن غير الله لا يعبد، وإشارة إلى أن من لا يقوم بالتدبير ولا حياة كاملة له ولا ملك كامل له لا يعبد أيضا. يقول فلو تدبرت في هذه الآية وجميع ما جاء فيها لأدركت حقيقة عظمى، وهي تفرد الرب جل وعلا بكمالاته، ومن ثم يجب أن يعبد دون غيره. وفيها إشارات إلى أن غير الله جل وعلا ليس كذلك، وبالتالي لا يعبد غير الله جل وعلا. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. هنا قال بعض أهل العلم كابن القيم وغيره لما ذكر الله جل وعلا سعة علمه وذكر ما يتعلق بالسماوات والأرض كان ذلك توطئة لبيان أنه يوجد ما هو فوق السماوات والأرض من مخلوق عظيم وهو الكرسي. ثم لما ذكر هذا كان توطئة لبيان علوه فقال في آخرها وهو العلي العظيم. فانتقل بك من السماوات والأرض إلى ما فوق السماوات الأرض من ذكر الكرسي، والعرش مذكور في غير ذلك، ثم مهد بذلك كله لبيان أنه فوق خلقه أجمعين، فقال وهو العلي العظيم. وسع كرسيه السماوات والأرض، فيه دلالة على عظم خلق هذا الكرسي. والكرسي ليس هو العلم، وما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما في هذا لا يثبت عنه. فالكرسي ليس هو العلم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى باطشا بقوائم العرش معذرة. وهذا يفيد، وإن كان الحديث فيما يتعلق بالعرش والعرش فوق الكرسي كما جاء في غير ما أثر، يروى مرفوعا ويروى موقوفا، وفي نظري أن ذلك كله صحيح. فذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكرسي وأخبر أن العرش فوق ذلك، فالكرسي إذن غير العرش، وكلاهما غير العلم، فذكر الكرسي بعد إحاطة علمه بكل شيء وبعد بيان أن الخلق لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل، ثم قال وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد جاء في الحديث أن السماوات كسبع دراهم، السماوات السبع ألقيت بالنسبة إلى الكرسي أو إلى الكرسي كسبع دراهم ألقيت على فلات من الأرض، ففيه أن الكرسي ليس هو العلم بل هو مخلوق محسوس، وهو يقارن بين عظم خلق السماوات وعظم خلق الكرسي. ثم لما ذكر الكرسي أشار إلى عظم خلق العرش وأنه أعظم منه، وما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت على فلات من الأرض، كحلقة من حديد، مع أن السماوات على اتساعها بالنسبة إلى الكرسي كسبع دراهم أو حلقات من حديد ألقيت على ترس. فهذا يفيد عظم خلق الكرسي. ومع هذه العظمة لهذا الكرسي بين أن العرش أعظم خلقا منه، فالكرسي مع سعته كما في الآية هنا وسع الكرسي السماوات والأرض فهو أعظم منها وأكبر من السماوات والأرض مع اتساعهما وتعددهما، فهي سبع سماوات وسبع أراضين، فالكرسي أعظم منها، ومع ذلك العرش أعظم، العرش أعظم. وجاء في أثر ابن مسعود قال والله فوق العرش، والله فوق العرش. وجاء في غير ما أثر أن الكرسي موضع القدمين، أن الكرسي موضع القدمين، روى ذلك غير واحد كابن أبي شيبة في كتاب العرش والدارمي وغيرهما، والأسانيد الصحيحة عن أبي موسى الأشعري وغيره. إذن هذا ما جاء في الأخبار والآثار. قال ولا يؤوده حفظهما، شرح ابن تيمية قال أي لا يكرثه ولا يثقله، لا يؤوده حفظ السماوات والأرض أي لا يكرثه. كرث تقول كرثني الشيء إذا بلغ منك مشقة وجهدا، تقول ما كرثني الشيء أي ما بلغ بي مشقة، ففيه نفي المشقة، فيه نفي المشقة، وهذا الفعل لازم، كرثني الشيء، وهو تقول ما اكترث لذلك، لا يثقله، فالله جل وعلا لا يشق عليه حفظ السماوات والأرض، وهذا لكمال قدرته جل وعلا، لكمال قدرته وقوته، لا يتعب، لا يشق عليه، لا تلحقه مشقة ولا تعب في حفظ السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما أي حفظ السماوات والأرض. إذن هذا النفي لا يؤوده حفظهما لثبوت ضده من الكمال، وهو أن الله جل وعلا له كمال القدرة وله كمال العلم جل وعلا، وهو القوي المتين. ثم قال وهو العلي العظيم، العلي، ذكرنا تلك التوطئة التي ذكرها بعض أهل العلم، يقول بدأ بذكر إحاطة علم الله بكل شيء، أو قل بدأ ببيان السماوات والأرض وما فوقهما من الكرسي، ثم بعد ذلك أشار إلى علوه فقال وهو العلي العظيم. العلي الجامع لأنواع العلو كلها، هذا اسم تضمن ثبوت صفة العلو. علي الذات، علي القدر متعال عن أن يكون له شبيه، متعال من أن يكون له ولد أو صاحبة جل وعلا. ولهذا أيضا في علو القدر قال: وتعالى جدك، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو العلي جل وعلا، وبتعبير آخر هذا يشمل علو الذات والصفات والأفعال، يشمل علو الذات والصفات والأفعال. ربما وافق من وافق على علو القدر والصفات والأفعال، لكن لا يوافقون على علو الذات. وهذا الكتاب فيه موضع خاص بإثبات العلو يترك إلى حينه إن شاء الله. العظيم اسم من أسماء الله، فيه ثبوت العظمة لله جل وعلا، وهذا من الأوصاف الجامعة، من الأوصاف الجامعة التي تتضمن العظمة لله جل وعلا في كل شيء من أوصافه وأفعاله سبحانه، وهو العلي العظيم. قال الشيخ: ولهذا كان من قرأ هذه الآية، وقبل ذلك يا إخوة نقف وقفات سريعة، أين النفي والإثبات في هذه الآية؟ والشيخ يقول: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في أعظم آية. وقد قدم لك أن الله جمع فيما سمى وصف به نفسه بين الإثبات والنفي، أو بين النفي والإثبات. فهنا أمور مثبتة وأمور منفية، من يعدد لنا سريعا؟ نعم، الحي القيوم مثبت، نفي له ما في السماوات وما في الأرض، ماذا فيها؟ إثبات. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ وفيه النفي، لأن هذه الصيغة فيها تضمن النفي أنه لا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه. وإن شئت قلت فيها إثبات ونفي، نفي لنوع من الشفاعة وإثبات لنوع آخر منها، لكن الصيغة من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يفيد نفي أن يشفع عنده أحد إلا إذا أذن وأمر بذلك. على كل، طيب، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، إثبات. ولا يؤوده حفظهما، نفي، وهو العلي العظيم، إثبات. قال الشيخ: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. يشير إلى حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما جاء شيطان تشكل في صورة رجل يريد أن يسرق من مال الصدقة، فرآه أبو هريرة رضي الله عنه وقبض عليه، فشكى الحاجة والفقر والعيال فرحمه فأطلقه، فسأله الرسول عليه الصلاة والسلام: ما فعل أسيرك البارحة؟ فأخبره الخبر لأنه قد شكى الحاجة والعيال، فرحمه، قال: أما إنه سيعود. وأبو هريرة رضي الله عنه يصدق خبر الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا هو تأكد أنه سيأتي، ولهذا ترقبه، فلما عاد أمسك به أيضا، فشكى الحاجة وكثرة العيال فهو يعولهم، وسأل أن يرحمه أبو هريرة فرحمه وأطلقه، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه سيعود. فعاد الثالثة فقبض عليه ثم علمه هذه الآية، علمه هذه الآية على أساس أنه لو قرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان، فأصبح وقد ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما إنه قد صدقك وهو كذب. من قرأ هذه الليلة لاحظ هذه الآية وما فيها أيضا من إفراج الرب جل وعلا بالكمالات وتنزيهه عن النقائص، فهي في أنواع التوحيد كلها الثلاثة: الله لا إله إلا هو، هذا توحيد العبادة، الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم مع قوله ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، هذا توحيد الأسماء والصفات، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا من توحيد الربوبية، وداخل أيضا فيها ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهذه الآية فيها نوعاء التوحيد: العلم الخبري والتوحيد الإرادي أو الطلبي الإرادي القصدي. يقول: من قرأها في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. من إفادات العلامة ابن تيمية رحمه الله يقول: أصحاب الأحوال الشيطانية إذا قرأت عندهم هذه الآية بصدق وإخلاص تعبوا. فمثلا من يزعم أنه يخبر عما في الضمير، إذا قرأت عنده هذه الآية ما استطاعت تلك الأحوال الشيطانية وإن ادعى أنها كرامة. وبسره أيضا من يقوم بشيء من السحر، فلو قرأت عنده هذه الآية ما استطاع. إذن من يحاولون أو يزعمون أنهم يعرفون الغيوب، لو قرأت عندهم هذه الآية أتعبتهم، ما استطاعوا أن يعرفوا شيئا. ولذلك سبحان الله، قبيل المغرب بقليل اتصل بي أحد الإخوة، وبالأمس كنا في بعض مناطق الجزيرة وكانت المباحثة حول التكفير، فاتصل بي قبيل المغرب اليوم سائل ويقول عنده عمه ساحر دجال. دعك من بقية السؤال، لكن فقط أثناء السؤال وقفت عند كلمة وهي قوله: إذا جاء عمهم إلى البيت ووجد ولو مذياعا فيه قراء يقول أوقفوه وإلا ما دخلت البيت. فقلت سبحان الله، إذن واصلوا وقرأوا، وإن لم يدخل فهو خير لكم، بل مثله قطع العلاقة معه مهمة ولو كان عمه. صحيح يوجه ويؤمر بالخير وينهى عن هذا السحر، فالساحر كافر، فإن اتعظ ورجع فالحمد لله، إن أصر فإنه يقاطع رأسا ولا تبالي به ولو كان أبا ولو كان أبا. وذكر لي سائلي أن الرجل مؤذي ويضر أهل البيت ويضر أقاربه، فلا يقاطع؟ أنا عندي مثل هذا قطعه متعين، وحتى لو خاف أخونا نقول أصلا هو الرجل يعمل على الإضرار، لا تخف من الابتعاد عنه، بل يحرص على قراءة هذه الآية وسورة البقرة بأكملها، وما دل نفش بعيد. لكن بهذه المناسبة بعض الإخوة أيضا يأتيني ويزعجني أحيانا بكثرة السؤال عن الوسوسة في هذا المسجد، بل حتى في الجمعة السابقة يعني قبل يومين جاني أحد الإخوة وقال: الشيخ ربع ساعة بس وأنا مستعجل لحضور عقد زواج، أخذ منه نص ساعة فاتنا العقد. ويبدو أن هذه الأحوال إما أنها قد سببها له الشيطان ابتداء، أو قد يدخل بعد ذلك. يعني ما أقول دائما منشأها وسببها من الجن لا، لكن لو وجد فيك فرصة دخل. ولا تنسى ما في صحيح مسلم: إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله. يعني إذا ما كان هو سببا رئيسا في المرض قد يدخل بعد ذلك، يجدها فرصة ليشكك في الدين والإيمان. ولهذا دائما أنصح هؤلاء الإخوة بالذهاب إلى الأطباء النفسانيين المستقيمين على الشريعة. قد تستغرب من هذا القيد، لأن بعض أطباء النفس لا يتقيدون بالشريعة، وسأحكي لكم قصة معذرة إن خرجنا عن موضوع الدرس نوعا ما للمناسبة هنا. وجه ذلك أنه قبل سنين اتصلت امرأة وهنالك طبيب معالج أخصائي، وهي الظاهر في تلك المجموعة التي يشرف عليها ذلك الأخصائي، يعني كأنها متدربة أو في الامتياز أو نحو ذلك. فتقول: جاءنا شاب مريض بما يسمونه هم انفصام الشخصية أو قل الفصام، السبب فيه دين وشهوته شديدة، فإذا رأى النساء انجذب إليهن ثم يحاول البعد والتوبة والاستغفار والاعتصام بالله، فصار في هذه المنازعات إلى أن مرض طيب، قال الأخصائي: حله في أن يجلس إلى البنات، ما رأيكم في هذا الحل؟ قال: قعدوا مع البنات طوال زي ذي، خليهم فتح معاهن ويتونس ويجالس ويخالط النساء، هذه ورطة ولا ما ورطة؟ أما كان يمكن أن يقول زوجوه، صح ولا ما صح؟ مش كان أحسن؟ كان يقول زوجوه، خليه يتزوج، لكن على طول قال خليه جالس البنات، يعني يخلق على قول طلبة الجامعات. هذا حل أقول لشخص متأثر بالعلوم الغربية لا يتقيد بعلوم الشريعة. ولهذا قلت أرجع إلى حديثي، هنالك من الأطباء أطباء النفس من يتقيد بالشريعة، قد تكون هنالك هرمونات في الجسم زائدة أو بعض الأشياء التي تحتاج إلى معالجة طبية، وفي ظني اختصارا لا بأس من الذهاب إلى الطبيب مع قراءة سورة البقرة باستمرار إلى أن يحصل الشفاء، لا مانع من هذا وذاك. يعني إذا مشيت للطبيب وقال أوقف القراءة، لا توقف القراءة، وإذا ذهبت إلى الراقي وقال لا تذهب إلى الطبيب، لا تشتغل به، إلا إذا تأكد تماما بحسب الفحص الطبي أنه لا توجد أسباب ظاهرة عندهم، لا توجد أسباب ظاهرة عندهم، فعندئذ يقتصر على الرقية. على كل نعود فنقول: إذن قراءة هذه الآية تحفظ الإنسان وتبعد عنه الأحوال الشيطانية، بل حتى عند المعاصي ونحو ذلك، إذا ذكرت الله جل وعلا واستغفرته وعظمته وقرأت القرآن، لعل ذلك يكون إن شاء الله سببا لابتعاد الشيطان عنك، وبالتالي تبتعد عن نزغاته. ولهذا قال: ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. طيب، لعلي أقف عند هذا الحد، أنا ما جبت القواعد المسلمة.